بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الفقيه والإمام العالم الفضل العلامة العلم فارس المعقول والمنقول وصاحب الفروع والأصول أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الشريف الحسني التلمساني: الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه، وبعث فيهم رسلا منهم يهدونهم إليه، صلى الله عليهم عموما، وعلى محمد وآله خصوصا صلاة نجدها بين يديه. أما بعد، فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فهذا الكتاب الذي نتدارسه في هذه المجالس إن شاء الله تعالى هو كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لمؤلفه أبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني المالكي المتوفى في سنة 71. والشريف التلمساني من أكابر فقهاء المالكية وعلمائهم، وكان يوصف ببلوغ رتبة الاجتهاد، وكان رحمه الله قليل التأليف، وسبب ذلك أنه كان منشغلا بالتدريس، وتخرج عليه تلاميذ كبار من أجلهم أبو إسحاق الشاطبي المالكي الإمام الشهير، ومنهم ابن خلدون المؤرخ الأصولي المعروف. وكان رحمه الله أي التلمساني متبحرا في علم الفقه، حتى إن بعض المنتسبين إلى الفقه في زمانه وشوا به إلى السلطان أبي عنان، وقالوا إنه ليس متمكنا في الفقه ولا متبحرا فيه، فدعا به وأجلسه بين يديه والفقهاء مطيفون به، وسأله عن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فابتدر وحمد الله وأثنى عليه وقال: هذا الحديث فيه 25 مسألة، وذكرها واحدة واحدة من حفظه كأنه يقرأ من كتاب. فلما رأى الخليفة ذلك قال لهؤلاء المنتسبين للفقه: هذا هو الذي تقولون إنه ليس متبحرا في الفقه؟ ثم أكرمه وقربه إليه. وكان رحمه الله كثير الاطلاع والمداومة على قراءة المصنفات، حتى إن الداخل ربما دخل عليه ووجد بين يديه 70 كتابا، ينظر في هذا تارة وينظر في هذا تارة أخرى. وهذا يبين لك أن هؤلاء العلماء رحمهم الله إنما بلغوا ما بلغوا من المنزلة العالية بعد توفيق الله عز وجل بما بذلوه من الاجتهاد في طلب العلم والتماسه، ولم يبلغ أحد رتبة شريفة متعلقة بدين أو متعلقة بدنيا إلا بالاجتهاد وتحصيل الأسباب. أما الكسول الخمول فإنه لا ينال خيرا ولا يدرك مكرمه، وطالب العلم أحوج ما يكون إلى الاجتهاد في نيل العلم والتماسه، وذلك لأن العلم شديد ثقيل، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وما دام أنه قول ثقيل فإنه يحتاج إلى استعداد له وأخذه بقوة. والشريف التلمساني رحمه الله توفي كما أسلفنا في سنة 71 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كتابه هذا فهو مفتاح الوصول، وهو كتاب صغير الحجم لكنه كثير العلم، وقد وصفه مصنفه في مقدمته التي سنقرأها بعد قليل بأنه كتاب مختصر، وطبق فيه القواعد الأصولية على الفروع الفقهية، وهذا مسلك نافع لطالب علم الأصول وطالب علم الفقه. فلا ينبغي أن تدرس القواعد الأصولية مجردة، كما أنه لا ينبغي أن تدرس الفروع الفقهية مبددة من غير أن تعرف القاعدة الأصولية التي تتفرع عليها. وهذا أي بناء الفروع على الأصول من أسباب حياة علم أصول الفقه، ومن أسباب حياة علم الفقه أيضا. وقد رتب المصنف رحمه الله كتابه هذا ترتيبا بديعا يمكن الناظر فيه من تصور مسائله من أول الكتاب إلى آخره، فترتيبه للكتاب ترتيب بديع جدا. وطريقته فيه أنه يذكر القاعدة الأصولية ويذكر الخلاف فيها بإيجاز شديد، ويشير إلى بعض أدلتها، وأحيانا يشير إلى الخلاف مجرد إشارة ولا يذكره، ثم بعد ذلك يذكر بعض الفروع الفقهية التي تتفرع على هذه القاعدة، ويبين أن مرد الخلاف فيها راجع إلى الخلاف في هذه القاعدة، وذلك كله بعبارات محررة جزلة دقيقة. والمصنف رحمه الله في مواضع يسيرة ربما ذكر أن الخلاف راجع، أن الخلاف في فرع من الفروع راجع إلى الخلاف في قاعدة أصولية، لكنه عند التأمل في المسألة يتبين أن الخلاف ليس راجعا إلى القاعدة الأصولية التي أوردها المصنف رحمه الله، وإنما هو راجع إلى مأخذ آخر غير المأخذ الذي أورده المصنف رحمه الله. وهذا قليل في كتابه، وسنشير إليه في مواضعه بإذن الله تعالى. وقد عني علماء المغرب بهذا الكتاب عناية كثيرة، وجعلوه من كتب التدريس التي يدرسونها لنشأة الطلاب في هذا العلم، كما يعلم ذلك في كتب التراجم، فإن العلماء يذكرون فيها أن هذا الكتاب من الكتب التي كان يعنى العلماء ولا سيما في بلاد المغرب بدراستها وتعليمها للطلاب. وأما الشروح المؤلفة عليه فلا أعرف أن لهذا الكتاب شرحا مطبوعا، على أنه كان كتاب تدريس، إلا أنه لا يعرف له فيما أعلم كتاب مشروح. وعلى كل، فهذا الكتاب من أنفس الكتب التي تربي طالب العلم على الملكة الفقهية، وتنمي فيه الجانب الأصولي والجانب الفقهي. وقد بدأ المصنف رحمه الله كتابه بمقدمة ملأها بالاستعارات والمحسنات البديعية كما هو شأن المصنفين في زمانه، فقد كانوا يسلكون هذا المسلك. وهذه المقدمة تبدأ من قوله: الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهن عليه، إلى آخر كلامه. وأما ما قبلها وهو قال الشيخ الفقيه والإمام العالم الفذ العلامة العلم فارس المعقول والمنقول إلى آخره، فهذا ليس من كلام المصنف رحمه الله، وإنما هو من وضع التلاميذ أو من وضع النساخ، لأن عادة العلماء جارية بأنهم لا يصفون أنفسهم بهذه الأوصاف ولا يزكون أنفسهم بمثل هذا. وإذا وجدت كتابا من الكتب قد بدأ فيه بقال الشيخ الفقيه والإمام العلامة إلى آخر هذه الأوصاف، فاعلم أن هذه النسخة ليست هي النسخة التي كتبها المصنف رحمه الله بيده، وإنما هي نسخة كتبها تلاميذه أو كتبها غيرهم من النساخ. وهذه المقدمة سنعلق عليها بتعليقات تبين مقاصدها وتوضح كلام المصنف رحمه الله فيها. فقوله: الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه، ليبرهنوا عليه يعني ليقيموا البرهان على ذلك، والبرهان هو الحجة والدليل، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والتعبير ببرهن يبرهن ذكر الجوهري رحمه الله في الصحاح أنه ليس من العربية الفصيحة، وإنما هو من الألفاظ المولدة، وذكر أن الصواب أن يعبر بأبرها، فلا يقال برهن وإنما يقال أبرها إبراهن. وعلى هذا يقال ليبره عليه، لا يقال ليبرهن عليه. وقوله صلى الله عليهم عموما وعلى محمد وآله خصوصا صلاة نجدها بين يديه. ذكر المصنف رحمه الله هنا الصلاة ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النووي رحمه الله في الأذكار وذكر ابن كثير في تفسيره أن الأولى أن يقرأنا السلام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الوارد في كتاب الله كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو على السلام عليه فإن ذلك خلاف الأولى، بل نص بعض الفقهاء على كراهته. نعم. أما بعد، فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية وأجزل العطايا الربانية، لا سيما علم الشريعة، إذ هو في سماء المعلوات أسطع بدرا، وأهله من بين أولي الدرجات أرفع قدرا، بجنة رعايته يتحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم، وبنور هدايته يستضاء في ظلم الحشر إلى جنات النعيم. فلقد فاز بالسعادة من أحيا به رسما دافرا، وحاز مع المسلمين فيه قسما وافرا. نعم. قوله أما بعد، هذه جملة يؤتى بها للانتقال إلى ما بعدها، ومعناها مهما يكن من شيء. وقوله فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية إلى آخره، هذا الجزء يبين فيه المصنف رحمه الله فضيلة العلم عموما وعلم الشريعة خصوصا. فقوله فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية مقصوده العلم على وجه العموم، سواء كان علم الشريعة أم كان غيره من العلوم. والسجايا جمع سجية، والسجية هي الغريزة والصفة الملازمة للإنسان. وعلوم الشريعة هي العلوم التي لها تعلق بالشرع، فيشمل ذلك علم الاعتقاد وعلم الفقه والتفسير والحديث ومصطلحه وأصول الفقه، لأن هذه العلوم كلها من العلوم التي لها تعلق بالشريعة. والعلم فضائله، العلم الشرعي فضائله كثيرة جدا، قد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله منها فضيلتين، إحداهما تتعلق بأمر الآخرة والأخرى تتعلق بأمر الدنيا. أما التي تتعلق بأمر الدنيا فهي أن العلم سبب عظيم من أسباب حفظ الدين وحمايته من الضياع ومن دخول البدع فيه. ولولا طلب العلم والاشتغال به والتأليف فيه ما وصل إلينا شيء منه، فجزى الله علماء الأمة الذين نقلوا لنا هذه العلوم وأوصلوها لنا. وهذه فائدة عظيمة تترتب على طلب العلم وتحصيله، وهي حفظ الدين وحمايته من دخول البدع فيه. وحفظ الدين من أعظم مقاصد الشريعة الضرورية، بل هي أعلاها رتبة وأكبرها منزلة. وما كان متعلقا بحفظ الدين فإن الشريعة تعنى به أعظم العناية وتؤكد على حفظه ومراعاته أشد التأكيد. وأما مصلحته المتعلقة بالآخرة فهو كما قال المصنف جنة متحصن بها يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم، أي وقاية للإنسان تقيه العذاب يوم القيامة. والعلم له مقصودان ذكرهما أبو إسحاق الشاطبي في مقدمات الموافقات. المقصود الأول مقصود أصلي، وهو عبادة الله عز وجل، فإنما يتعلم العلم ليعبد الله سبحانه وتعالى به. ولهذا يقول بعض السلف إنما يتعلم العلم ليتقى الله به، هذا هو المقصود الأصلي من طلب العلم. المقصود الثاني مقصود تبعي، وذلك مثل الشرف الذي يحصل لطالبه، والرفعة التي تكون بين الناس، وما يجري عليه من المال بسبب طلب العلم، ونحو ذلك من المصالح التي تترتب على تحصيل العلم وطلبه. وهذه مقاصد تبعية. وطالب العلم يجب عليه أن ينوي بطلبه للعلم المقصود الأصلي، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. أما إذا نوى بطلبه للعلم المقصود التبعي فإنه يكون قد خالف مقصد الشارع من الأمر بطلب العلم، ثم إنه ربما يحصل مقصوده وربما لا يحصله. أما إذا نوى بطلبه للعلم المقصود الأصلي وهو التعبد لله عز وجل به، فإنه سيحصل بإذن الله المقصود الأصلي وسيتبعه المقصود التبعي. نعم. قال رحمه الله: ولما كان مدوخ ملوك العرب والعجم ومصرف يده الكريمة في معلومات السيف والقلم، جامع كلمة الإسلام بعد شتاتها، وقامع الفجرة الظلام عن افتياتها، حتى امتدت على الرعية طنب أمانه، فلبسوا من جميل ظلها بردا سابغا فهم في حجر كفالتها هاجعون، وسحت عليهم سحب إحسانه، فوردوا من جزيل فضلها وردا سائغا، فهم بوثيق كفايتها وادعون. قد صرف عنهم ما يرهبون، وساق إليهم ما يرغبون. مولى الأنام الخليفة الإمام أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين أبو أنام، أبقاه الله تعالى وسوانح الأقدار قاضية بإصعاده، وسوارح الأعصار ماضية في إسعاده. قد جاز بذهنه الثاقب الراجح في تحسين الدلائل مهما صعبا، وحاز برأيه الصائب الناجح في تحصيل المسائل موردا عذبا، حتى صار يفصل في مضيق المناظرات بين أربابها، ويجلو دجى المشكلات ويلي كشف حجابها. فأردت أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه قدحا معلا وسهما، وأجمع فيه من بديع الحقائق ورفيع الدقائق نكتا وعلما، وفضله أيده الله يقضي بحسن القبول ويقتضي لمؤلفه غاية المأمون. وها أنا أشرع فيه بحول الله تعالى وهو المستعان وعليه التكلان. نعم. هذه الجملة يبين المصنف رحمه الله بها سبب تأليفه لهذا الكتاب، وهي مشتملة على ألفاظ تحتاج إلى بيان. فقوله لما كان مدوخ ملوك العرب والعجم، مدوخ معناه قاهر، والتدويخ معناه القهر والغلبة. وقوله ومصرف يده الكريمة في معلومات السيف والقلم، مصرف معناه مقلب، تقول صرفت الأمر أي قلبته، والتصريف معناه التقليد. وقوله وقامع الفجرة الظلام عن افتياتها، الظلام جمع ظالم، والافتيات معناه التعدي على الحدود المشروعة. وقوله حتى امتدت على الرعية طنب أمانه، الطنب هو الحبل الذي تشد به الخيمة، وقوله وسحت عليهم سحائب إحسانه، أي صبت عليهم صبا كثيرا، فالسح معناه الصب الكثير. وقوله الخليفة الإمام أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين أبو عنان أبقاه الله تعالى، هذا الخليفة هو أبو فارس المريني المتوفى في سنة 59 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في ترجمته أنه كان حافظا للقرآن، عالما بالفقه والحديث، وقد جعل له مجلسا علميا، وكان من ضمن أعضاء هذا المجلس المصنف رحمه الله الشريف التلمساني. وقوله وسوانح الأقدار قاضية بإصعاده، السوانح جمع سانح، وهو الطير الذي يأتي عن اليمين، وأما البارح فهو الطير الذي يأتي عن اليسار. وقد كانت العرب تتيامن بالسارح وتتشاءم بالبارح، فإذا أراد أحدهم أن يسافر وأطلق طيرا فسرح أي اتجه إلى اليمين تفاءل وتطير بذلك، فإذا برح أي اتجه إلى الشمال فإنه يتشاءم ويحجم عن سفره. وهذا من الأمور التي جاءت الشريعة بالنهي عنها والتحذير من الوقوع فيها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وهذا نفي بمعنى النهي. وقوله وسوارح جاء في بعض النسخ بوارح، ويبدو أن هذا هو الأقرب. وقوله مهمها، المهمه هو المفازة، والمفازة هي الأرض المهلكة، سمتها العرب مفازة من باب التفاؤل، كتسمية السلم سلما من باب التفاؤل أيضا، بأن تقطع هذه الأرض المهلكة ويفوز المسافر فيها ويسلم من الهلاك. وقوله وحاز برأيه الصائد الناجح، الناجح معناه الظافر، وقوله ويجلو دجى المشكلات يعني يزيل ويكشف ظلمات المسائل المشكلة. وقوله فأردت أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه قدحا معلى. القدح يضبط هكذا بكسر القاف، والمراد به السهم قبل أن يريش، أي قبل أن يجعل فيه ريش. فأما إذا جعل فيه ريش فإنه لا يسمى قدحا. وقوله وأجمع فيه من بديع الحقائق ورفيع الدقائق نكتا وعلما. النكت جمع نكتة، والمراد بها المسألة العلمية الدقيقة. وقول المصنف رحمه الله فأردت أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه قدحا معلى، حسن الظن بالمصنف رحمه الله أنه قصد بتأليفه لهذا الكتاب وجه الله عز وجل. وأما ما ذكره فليس هو المقصود الأصلي من تأليف الكتاب، وإنما هو مقصود تابع. ودليل إخلاص المصنف رحمه الله فيما نظن أن الله سبحانه وتعالى كتب لكتابه هذا القبول، واشتغل به الناس في زمانه إلى زماننا هذا، فهو لم يزل كتابا يدرس في بلاد المغرب من زمان المصنف رحمه الله. وما كان لله عز وجل فإنه يبقى، كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين، دليل بنفسه ومتضمن للدليل. الجنس الأول الدليل بنفسه، وهو يتنوع نوعين: أصل بنفسه ولازم عن أصل. النوع الأول الأصل بنفسه، وهو صنفان: أصل نقلي وأصل عقلي. الصنف الأول هو الأصل النقلي. اعلم أن الأصل النقلي اشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه، متضح الدلالة على الحكم المطلوب، مستمر الأحكام، راجحا على كل ما يعارضه. فهذه أربعة شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا. نعم. قوله اعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام بما بعدها. وقد بدأ المصنف رحمه الله مقصود كتابه بمقدمة كلية يبين فيها موضوع الكتاب الذي يبحث فيه من أوله إلى آخره. فهذه المقدمة الكلية التي أوردها المصنف رحمه الله تبين موضوع الكتاب الذي يبحث فيه من أوله إلى آخره، وهو الدليل. فموضوع الكتاب الذي يبحث فيه هو الأدلة الإجمالية. والمراد بالأدلة الإجمالية هي الأدلة الكلية التي لا تدل على مسألة بعينها. وسميت إجمالية أخذا من الإجمال، والإجمال في لغة العرب يطلق على ثلاثة معان: المعنى الأول هو الجمع، ومنه قولك أجملت الحساب يعني جمعته. والمعنى الثاني من معاني الإجمال اللغوية هو الإبهام، ومنه قولك هذه مسألة مجملة أي مبهمة. والمعنى الثالث الإذابة، الإذابة. ومنه قول العرب هذا شحم جميل أي شحم مذاب. ومن لطيف ما يذكر ما ذكره الجوهري في الصحاح أن امرأة قالت لبنتها في ليلة نكاحها تجملي وتعففي، وأوصتها بهذه الوصية وفهمت مقصودها، فما مرادها بقولها تجملي وما مرادها بقولها تعففي؟ نعم الشيخ، تجملي بالحياء. طيب، هذا معنى ظاهر، ولو كان هو المقصود ما كان هناك حاجة للسؤال عن معناه. أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. تذيب الشحم ثم تأكله، أحسنت. نعم، نعم الشيخ، بارك الله فيك. قولها تجملي يعني كلي الشحم المذاب، فهو راجع إلى المعنى الثالث من معاني الإجمال اللغوية. وأما قولها تعففي فما مقصودها به الشيخ؟ لا تأكل عند حضور الزوج. طيب، أحسنت، جواب آخر. نعم، أي اشربي العفافة من اللبن، وهي آخر ما يبقى في الضرع بعد الولادة، آخر ما يبقى في الضرع بعد الولادة. فالإجمال في لغة العرب يطلق على هذه المعاني الثلاثة. فالأدلة الإجمالية سميت بهذا الاسم أخذا من الإجمال، وذلك لأن هذه الأدلة الإجمالية تجمع مسائل كثيرة من غير أن تدل على مسألة بعينها، فتحقق فيها معنى الجمع ومعنى الإبهام. فهذه الأدلة الإجمالية تجمع أحكام مسائل كثيرة من غير أن تدل على مسألة بعينها، ولهذا سميت إجمالية. ومن أمثلتها قول الأصوليين الإجماع حجة، والمستثنى من قاعدة القياس لا يقاس عليه، والإجماع في محل النزاع لا يعتبر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، والقراءة الشاذة حجة، والحديث المرسل لا يحتج به، وغير ذلك من الأدلة الإجمالية. ويقابل الأدلة الإجمالية الأدلة التفصيلية، والمراد بها الأدلة الجزئية التي تدل على مسألة معينة، وذلك مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة، وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، وكالإجماع على أن الجدة ترث السدس عند فقد الأم، وكقياس تحريم بيع الصلبان على بيع الأوثان بجامع إفساد الأديان. ونحن ذلك من الأدلة الجزئية، فهذه الأدلة الجزئية تسمى أدلة تفصيلية لأخذا من التفصيل، والمراد بالتفصيل البيان كما في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات، يعني نبينها. فهذه الأدلة الجزئية التفصيلية تبين أحكام مسائل معينة، ولهذا سميت تفصيلية أخذا من التفصيل وهو البيان، بخلاف الأدلة الإجمالية التي هي موضوع علم أصول الفقه، فإنها لا تدل على مسألة بعينها. وموضوع هذا العلم هو الأدلة الإجمالية، أما الأدلة التفصيلية فليست موضوع هذا العلم، وإنما هي موضوع علم فقه الخلاف. ولهذا قال المصنف رحمه الله: اعلم أن ما يتمسك به المستدل، أي اعلم أن ما يعتمد عليه الطالب للحكم الشرعي وهو المستدل، سواء أكان مجتهدا أم كان غير مجتهد، لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون دليلا بنفسه، والمراد بالدليل بنفسه هو الدليل الذي يستقل بنفسه على إثبات الحكم، الدليل المستقل بنفسه على إثبات الحكم. والحالة الثانية متضمن للدليل، والمراد به الدليل الذي لا يستقل بنفسه ولكنه يستند إلى دليل آخر، وقد ذكر له المصنف رحمه الله نوعين، ذكر للمتضمن للدليل نوعين: النوع الأول الإجماع، والنوع الثاني قول الصحابي. أما الدليل بنفسه فقد جعله المصنف رحمه الله نوعين: النوع الأول ما هو أصل بنفسه، والنوع الثاني ما هو لازم عن أصل. فأما ما هو لازم عن أصل فهو القياس، وأما ما هو أصل بنفسه فينقسم إلى قسمين: القسم الأول أصل نقلي وهو الكتاب والسنة، والقسم الثاني أصل عقلي وهو الاستصحاب. وبناء على هذا فإن الأدلة التي جعلها المصنف رحمه الله مدار كتابه ستة أدلة، مدار الكتاب كله ينبني على هذه الأدلة الستة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وقول الصحابي. الكتاب كله من أوله إلى آخره يدور على هذه الأدلة الستة. فإذا المصنف رحمه الله انتبه معي جعل موضوع كتابه الدليل، وسبب ذلك أن المؤلف يؤلف في أصول الفقه، وأصول الفقه موضوعه هو الدليل الإجمالي، ثم جعل الدليل الذي يتمسك به المستدل ويعتمد عليه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما هو دليل بنفسه، والقسم الثاني ما هو متضمن للدليل. فأما ما هو متضمن للدليل فيدخل تحته الإجماع وقول الصحابي، وأما ما هو دليل بنفسه فينقسم أيضا إلى قسمين: القسم الأول ما هو أصل بنفسه، والقسم الثاني ما هو لازم عن أصل. فأما ما هو لازم عن أصل فالمراد به القياس، وأما ما هو أصل بنفسه فينقسم أيضا إلى قسمين: القسم الأول أصل نقلي، والقسم الثاني أصل عقلي. فأما الأصل العقلي فهو الاستصحاب، وأما الأصل النقلي فهو الكتاب والسنة. فهذه ستة أدلة هي مدار هذا الكتاب ومبناه من أوله إلى آخره. فإن قال قائل هناك أدلة أخرى لم يتعرض لها المصنف رحمه الله، وهي المصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذرائع، فلماذا لم يذكرها المصنف رحمه الله في كتابه؟ لأن فيها خلافا. فذلك بعض الأدلة التي أوردها المصنف رحمه الله فيها خلاف، كتاب مختصر فاقتصر على أبرز الأدلة. طيب أحسنت، جواب آخر الشيخ أن المؤلف مالكي المذهب. نعم، والمالكية لعلهم لا يرون الاحتجاج بما لم يذكر من هذه الأدلة. طيب أحسنت الشيخ، لا تترتب عليها فروع كثيرة، بل هذه الأدلة التي لم يردها المصنف رحمه الله من أعظم الأدلة التي يترتب عليها مسائل فرعية كثيرة. نقول الجواب على هذا نعم داخل في الاستصحاب، نعم ليس داخل فيه. الجواب على هذا أن المصلحة المرسلة التي هي من أعظم الأدلة التي يستدل بها المالكية رحمهم الله الذين منهم المصنف، قد ذكرها المصنف رحمه الله عند كلامه على مبحث المناسب المرسل في دليل القياس. مصلحة المرسلة تكلم عليها عند كلامه على مبحث المناسب المرسل، وذلك عند كلامه على دليل القياس. فعلى هذا يكون عندنا دليل سابع وهو المصلحة المرسلة. وأما سد الذرائع ففي حقيقة الأمر أن سد الذرائع ليس دليلا، وإنما هو عمل للمجتهد، لأنه هو الذي يسد الذريعة ويحسم وسيلة الفساد ويمنعها. فسد الذرائع ليس دليلا، وإنما هو عمل للمجتهد، فهو الذي يسد الذريعة وهو الذي يفتحها بناء على نظره في الأدلة الشرعية. وأما الاستحسان فالاستحسان يعرفه الأصوليون بأنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص. العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الاستحسان أيضا راجع إلى عمل المجتهد، لأنه الذي يعدل بحكم المسألة عن نظائرها إلى دليل خاص، فهو في حقيقة الأمر كما يقول الشاطبي رحمه الله عبارة عن ترجيح دليل على دليل. فالاستحسان في حقيقة الأمر عبارة عن ترجيح دليل على دليل. فلهذا اقتصر المصنف رحمه الله على هذه الأدلة الستة، وقد ضمن الكلام على القياس، الكلام على المصلحة المرسلة عند كلامه على المناسب المرسل. أحسنت، هذا سنناقشه إن شاء الله عند كلامه على القياس، هل القياس فعل للمجتهد أو دليل، هذا سنتكلم عليه إن شاء الله في موضعه، وسنبين أن هذا من أسباب الخلاف في تعريف القياس. فإذا المصنف رحمه الله بنى كتابه على هذه المقدمة الكلية، ثم بدأ يفصل هذه المقدمة ويبينها، فقال الصنف الأول هو الأصل النقلي، وتقدم معنا أن الأصل النقلي المراد به الكتاب والسنة، ووصف بكونهما نقليين لأنهما ينقلان عن طريق الرواية والأسانيد. وقد ذكر المصنف رحمه الله ضوابط جوهرية للعمل بالنص، بحيث لا يمكن أن يستدل بنص إلا إذا تحققت فيه هذه الضوابط، فلو اختل ضابط منه لم يتأتى الاستدلال على وجه صحيح. الضابط الأول أن يكون الأصل النقلي صحيح السند، أي مقبولا، سواء أكان صحيحا على اصطلاح المحدثين أم كان حسنا. أما إذا كان ضعيفا فإنه لا يحتج به على إثبات الأحكام الشرعية، لأن المنقولات الضعيفة لا تثبت بها الأحكام الشرعية ولا يحتج بها عليها. الضابط الثاني أن يكون الأصل النقلي متضح الدلالة، بمعنى أن يكون نصا أو يكون ظاهرا. أما إن كان مجملا وهو الذي ليست دلالته متضحة، كما عرفه ابن الحاجب رحمه الله، فلا يصح الاحتجاج به. الضابط الثالث أن يكون الأصل النقلي مستمرا غير منسوخ، أما إن كان منسوخا فإنه لا يصح الاحتجاج به على إثبات الأحكام الشرعية. الضابط الرابع أن يسلم الأصل النقلي عما يعارضه. إن يسلم الأصل النقلي عما يعارضه، فإن عورض بما هو أرجح منه أو مساو له فإنه لا يحتج به. إن عورض بما هو مساو له فإنه لا يحتج به لأنه يوقف دلالته، وكذا إن عورض بما هو أرجح منه فإنه لا يعمل به لأن العمل بالدليل الراجح متعين باتفاق أهل العلم. فإذا ورد أصل النقل، وأرجو أن تنتبه لهذا، إذا ورد أصل النقل فإنك تنظر أول ما تنظر في الضابط الأول، وهو هل هو صحيح السند أو لا. فإن كان غير صحيح السند فإنك لا تحتج به، وإن كان صحيح السند فإنك تنتقل للضابط الثاني، وهو هل هو متضح الدلالة أو لا. فإن كان غير متضح الدلالة فإنك لا تحتج به حتى تجد ما يوضح دلالته، وإن كان متضح الدلالة فإنك تنتقل للضابط الثالث، وهو هل هو مستمر الحكم غير منسوخ أو لا. فإن كان منسوخا فإنك لا تحتج به، وإن كان غير منسوخ فإنك تنتقل للضابط الرابع، وهو هل يوجد ما يعارضه أو لا. فإن وجد ما يعارضه فإنك لا تحتج به حتى تجد ما يزيل هذا المعارض. وإن لم يوجد ما يعارضه فإن الدليل حينئذ يكون حجة على إثبات الأحكام الشرعية. وهذه قاعدة عظيمة نافعة لك في الاستدلال على الأحكام الشرعية. أعد قوله اعلم. قال رحمه الله: اعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه، متضح الدلالة على صلوات الله عليه. والمصنف هنا أيضا لم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى به رحمه الله أن يسلم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى جمع بين الصلاة والتسليم عليه في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، متعرض الضابط الأول وهو أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلى الله عليه وسلم، والمراد بالصحيح هنا أن يكون مقبولا، سواء أكان صحيحا على ما هو مصطلح عليه عند أهل الحديث أم كان حسنا. متضح الدلالة على الحكم المطلوب، متضح الدلالة، فيدخل فيه النص ويدخل فيه الظاهر. أما المجمل وهو الذي ليست دلالته متضحة فلا يصح الاحتجاج به حتى تتضح دلالته. مستمر الأحكام، مستمر الأحكام أي غير منسوخ، أما إن كان منسوخا فلا يصح أن يحتج به. راجحا على كل ما يعارضه، فإن كان مرجوحا أو كان مساويا فإنه مساويا لما يعارضه فإنه لا يصح أن يحتج به حتى يزال التعارض بينهما. فهذه أربعة شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا. وكلامه على الأصل النقلي يدور على هذه الضوابط الأربعة، وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول: هل للمبتدئ في علم أصول الفقه أن يبدأ بهذا المتن؟ والجواب على هذا أنه ينبغي أن يقدم على دراسة هذا المتن دراسة كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني، فمن درس هذا الكتاب فإنه ينتقل لدراسة هذا الكتاب الذي نتدارسه. يقول: إن لم يزل التعارض فما العمل؟ يبقى على البراءة الأصلية. يقول: ما أفضل طريقة لمراجعة واستذكار هذا الكتاب؟ المراجعة والاستذكار الطريقة فيها تختلف من شخص إلى شخص، فليس هناك وصفة عامة يمكن أن تطبق على كل طالب طالب، فهي تختلف باختلاف الناس. ولعل من أفضل طرق الاستذكار لطريقتان: الطريقة الأولى دوام إدامة القراءة والمراجعة، والطريقة الثانية المذاكرة الجماعية، وذلك بأن تختار لك قرينا نبيها جادا تذاكره وتذاكره العلم ويذاكرك فيه. يقول: ذكرتم مكانة الشيخ في الفقه ولم تذكروا عقيدته عفى الله عنه. المصنف رحمه الله عاش في بلاد المغرب، وكانت تسود في زمان المصنف رحمه الله عقيدة الأشاعرة، يقول: لا خلاف أنه ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بحفظ القرآن قبل حفظ المتون والأحاديث، ولكن هل هذا من باب الأولوية أم من باب الاشتراط؟ ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن أبي يعلى في الطبقات أن الإمام أحمد رحمه الله سأله سائل فقال له: أعلم ابني القرآن أم أعلمه القراءة؟ فقال: علمه القرآن، فإنه إذا تعلم القرآن تعود القراءة. فينبغي لطالب العلم أن يبدأ بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا حرج في أن يجعل لحفظ القرآن ومراجعته زمانا ثم يشهد مجالس العلم حتى يجمع بين المصلحتين. ومن قواعد الشريعة أن الجمع بين المصالح واجب متى أمكن. يقول: ما هو الأفضل للتقديم يعني في الدراسة؟ هل هو فن الفقه أم أصوله؟ هذه المسألة بحثها العلماء قديما، فمنهم من يقول: الأولى أن يبدأ بأصول الفقه، وذلك لأنها القواعد التي تنبني عليها الفروع الفقهية. ومنهم من يقول: الأولى أن يبدأ بالفقه. وهذه المسألة إنما تفترض عند وقوع التعارض، فإذا ضاق الزمان على الإنسان بحيث لا يبقى إلا زمان يسع إما هذا وإما هذا، فإنه حينئذ تفرض هذه المسألة. أما إذا كان في الأمر ساعة بأن يمكن أن يدرس الفقه وأن يدرس أصول الفقه فإنه يجمع بين الأمرين. لكن لو لم يبقى في حياة الإنسان إلا ما يسع هذا العلم أو يسع هذا العلم فحينئذ تفرض هذه المسألة. أما إذا كان في الأمر ساعة فإنه يجمع بين دراسة الأمرين العلمين ويحصل المصلحتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.